قادر أسبح طول ما سلامك ساكن قلبي. تنطق كلمة يهرب خوفي وكل متعبي. قادر أسبح طول ما سلامك ساكن قلبي. تنطق كلمة يهرب خوفي وكل متعبي. حيه.